سؤال رقم 6، أواصل سيري إلى الأمام، أترك الأولوية إلى اليمين. ألف نعم، ب لا. أعيد، أواصل سيري إلى الأمام، أترك الأولوية إلى اليمين. ألف نعم، ب لا.